الذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب يوم المعادن مصلحات الأيام تطليها طلي ذهب ذهب معدنك في عيني ويا عز الطلب معدنك يغنيني في هذا الكون عن كسب الحلي لو يزعل العالم بتبقى في نظر عيني ذهب يوم المعادن مصلحات الأيام تطليها طلي غلاك نكش السمري اللي وسط قلب انكتب كل ما خفك قلبي يطير لك حمام من بابلي غلاك نكش السمري اللي وسط قلب انكتب كل ما خفك قلبي يطير لك حمام من بابلي وإذا سلون الناس عن حبك أقول سبب ما هو ضروري أقنع العالم بشيء جازلي بمقلة عيوني وغطاك الهدب رمشي غطاك وفرش هارون الرشيد المخملي واحساس قلبي أبجار الشداد في حبك هذب كصم صخر جابه الوادي وحدر من علي يلي تنام بمقلة عيوني وغطاك الهدب رمشي غطاك وفرش هارون الرشيد المخملي واحساس قلبي أبجار الشداد في حبك هذب كصم صخر جابه الوادي وحدر من علي وانا عليك غار وانحرك طرف ثوبك مهب وغار من كف الهوى لا شال عطرك وانت لي وانا عليك غار وانحرك طرف ثوبك مهب وغار من كف الهوى لا شال عطرك وانت لي يصدق من عيوني اذا هالكون بعيوني كذب يا مبتدا يا منتهى يا اخري يا طليها طليها احتاجت شتا جسمي على شب الحطب، واحتاج لك حاجة بدول النجم ضاع وروحلي يا كل حاجاتي بهذا الكون. أنا عندي طلب ما أملكك لكن تعطيني عهد تبقى إلي. أحتاج لك حاجة شتا جسمي على شب الحطب، واحتاج لك حاجة بدول النجم ضاع وروحلي يا كل حاجاتي بهذا الكون. أنا عندي طلب ما أملكك لكن تعطيني عهد تبقى إلي. يا صوتك اللي بداخلي في حسبة أشواقي لعب، لبيه يا بحت حبال الشوق يا مشتاق لي. يا صوتك اللي بداخلي في حسبة أشواقي لعب، لبيه يا بحت حبال الشوق يا مشتاق لي. وإذا جبرني الوقت في حبك أنا أختار الصعب، لأن الذهب يبقى ذهب ولأن الحلي تبقى حلي. Altyazı